وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأن يتقبلها منا ومن السامعين والحاضرين، اللهم آمين. في لقاء مضى تحدثت مع حضراتكم عن الأخلاق الفاضلة كصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كصفة من صفات الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، والذي مدحه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ورأينا كيف شهدت له زوجته خديجة، وشهد له أحبابه وأصحابه بشهادات عدة من خلال المعاملة والاحتكاك. إنك تعامل إنسان وتحتك به، بعدين تحكم عليه، مش إنك أنت تقعد مع نفسك وتشغل الصنانة وبعدين تقول متهيألي كذا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم احتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم احتكاكا حقيقيا قبل بعثته وبعد بعثته، يعني قبل ان يكون نبي وبعد ان كان نبيا. واتفقوا جميعا على ان اميز ما راوه فيه صلى الله عليه وسلم كانت الاخلاق، بل شهد له اعداؤه بحسن الخلق. أبو جهل، أخرس بن شريح، وغيرهم شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. ووقفنا عند هذه المرحلة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لابد من سؤال: حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكمن في التخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه الأخلاق هل هي قدرية يولد بها الإنسان فلا تتغير؟ بمعنى أنك إذا كلمت إنسانا كذاب وقلت له أصدق أصدق كفاك كذبا، يقول لك أنا ربنا خلقني كذا. واحد بصباص تقول له اتق الله، يقول لك انا ربنا خلقني كده. واحد صوته عالي وقليل الادب مع ابيه وامه، نقول له عم اتق الله، يقول لك انا ربنا خلقني كده. هؤلاء جميعا ما وقفوا على حقيقه الاخلاق والتخلق. الكلام ده ليس صحيح. فالأخلاق أيها الأحبة الكرام منها ما هو قدري، ومنها ما هو كسبي. والقدري إما أن يكون خلق فاضل، وإما أن يكون العكس. فالخلق الفاضل نحافظ عليه وننميه ونزكيه، والخلق السيء بنعمل فيه بنغيره بنبدله بنحسنه بنطوره لغايه ما يبقى خلق فاضل. وده ممكن زي ما قلنا حولكم. الجزئيه الاولى ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطره. قيل على التوحيد، قيل على الاسلام، قيل على خصال الخير. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. الحديث ده بيقول لك إن الإنسان بيتولد كويس بطبعه، ربنا خلقه كده. ومن جنس هذا حديث أشج عبد القيس حينما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جاي مع جماعة من أصحابه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة جايين مع هذا الرجل أول ما وصلوا المدينة، راحوا نطين جري مع الجمال وقاموا داخلين على النبي على طول شوقا، زي ما أنت بتعمل كده في العمرة، أنت أول ما تحط الشنط بتعمل إيه؟ تجري على الحرم. الناس دول عملوا كده إلا هذا الرجل، إلا الرجل ده عمل إيه؟ عقل البعير، ربط الجمال بتاعته وبتاعتهم، ثم اغتسل، ثم غير ثيابه، ثم رجل شعره، ثم تطيب، واضح؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي شافه أعد شبابه فنظر إليه وقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال: يا رسول الله، قال يا رسول الله، جبلني الله عليهما، الشريف جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما الحلم والأناء. فرفع الرجل يديه إلى السماء وقال: الحمد لله الذي فطرني على خلقين يحبهما فيه. يبقى أنت لما تلاقي خلق سيدنا موجود فيك، ربنا خلقك بيه، حافظ عليه واحمد ربنا عليه. لما تلاقي ابنك بيقول لك: بابا، عم محمد بينده عليك بره، روح قول له بقول لك ابويا مش هنا، فهو يقول لك: انا ما كسبش، ونضرب الكف على وجهه: ما تكسبش ازاي وانا ابوك؟ ها اما اقول لك تكسب تكسب. هكذا نربي اولادنا، هكذا نعلمهم، هكذا نزكيهم. تنطشوا الكف على وجهه: لما اقول لك تكسب تكسب. انت بتغير فيه الخير ليه؟ هو الولد ربنا خلقه صادق، بيقول لك: انا ما كذبش، قل له: بارك الله فيك وعظتني ونصحتني، انا فعلا انا اللي غلطان، انت صح وانا اللي غلط، زكيه. لما تلاقي الولد امين امين يقول لك: هو انا الايه دي، وانا هروح المدرسه الصبح لقيتها في الحوش، هروح الصبح اديها للمديره واقول لها ان انا الايه دي عشان تزحف في طابور، وتقول لزمايلي يمكن صاحبها هيك ياخدها. تقول: انت اتحبلت يا ابني، حد لقى حاجه في الزمان ده؟ اللي تلاقيه بتاع. انت بتغير فيه خلق الامانه ليه؟ انت ليه بتعود الولد على ان ينظر للمحرمات والموبقات؟ لما تاخده معاك فرح تتفرجوا على الرقصات وتقول له: سقف يا حبيبي، اطلع كده ارقص معايا شويه. انت ليه بتساعد على انتكاس الفطره الطيبه؟ انت ليه بتساعد على ان الخلق الطيب الى ربنا سبحانه وتعالى اوجده فيك واوجده في ذريتك انه يتلاشى ونجيب مكان الاخلاق السيئه؟ ليه تقعد تقول لابنك اللي يضربك اضربه واللي يقلع لك عين يقلع الاثنين؟ ليه؟ ما تسيبه، سيبه فطرته بأخلاقه الطيبة التي خلقه الله سبحانه وتعالى به. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، كأن الحياء أضر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رجل دعه دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. معناه الحديث ده؟ معناه ان رسول معدي لقى واحد بيكلم اخوه بيقول له: بس بقى كفايه كده، انت حي حقيقي قوي، الحياه ده هيوديك في داهيه، انا عايزك تبقى مخربش، انا عايزك مطقطق، انا عايزك انت تقطع السمكه وتدلها، انا عايزك تخرج من امك اللي انت بتعاملني زي البنات. لا ولا زي ما احنا بنكلم عيالنا كده، انت عايز يبقى ايه؟ بلطجي؟ متشرد؟ سفاح؟ حرامي؟ لا يستحي. انت بتشيل منه ايه؟ هو ده اللي احنا بنعمله. ولذلك انا بكلمك بالطريقه دي بقرب لك المعنى بس. ممكن اكلمك باسلوب تاني خالص لكن المعنى مش هيوصل. فتخيل الرسول غاضب قال له ايه اللي انت بتعمله؟ ايه اللي انت بتقوله له؟ تامره بالمنكر، تنهاه عن المعروف، تحاول ان تخرج من قلبه شعبه من شعب الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الايمان، شعبة مستقلة لوحدها كده، والحياء شعبة من الايمان. فهذا الرجل على اصله حيي، حيي يستحي، وصفة هي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه انه كان اشد حياء من العذراء في خدمه. صل عليه صلى الله عليه وسلم. انت النهارده لما تلاقي خلق فاضل ربنا رزقك اياه، خلق طيب ربنا اكرم عيالك به، اوعى تزيله، اوعى تشيله، اوعى تطيره. البنت طول ما هي صغيره هي تحب الستر، اللي بيعودها على العلم ابوها وامها، بتخرج منها العفاف، بتخرج منها الحياء، بتخرج منها اتصال الخير، ولبسها المقطع والمحزة وخرجها في الشارع وسط الناس، سلم على ده وسلم على ده، وادي بوسه لعمه وادي بوسه لطنط وهلم جره. تلتمس هذه الفطره في الناس التي خلقهم الله عز وجل بها. فالاصل ان الله عز وجل اوجدنا في هذه الدنيا على خصال الخير وعلى الفطره القويمه السليمه. لما تلاقي كده اعمل ايه؟ احمد ربنا، قول يا رب لك الحمد ان جملتني على الاخلاق الايه؟ الفاضله، وانت كده يا رب وفرت عليا نص الايه؟ نص الطريق. بس ممكن تلاقي الانسان برضه هو الانسان فيه خصال وشر. الله سبحانه وتعالى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان خليط من الأخلاق، خليط من المشاعر، خليط من الأفكار. ممكن تلاقيه في يجمع هو شخص يجمع إيمان وكفر، يجمع قوة وجب، شجاعة وجب، صدق وكذب، صحة ومرض، فرح وحزن، علم وجهل. هو الإنسان خليط، خليط مجموع من أخلاق حلوة وحشة. وإذا فهمت هذا علمت السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بيغلط ليه؟ عشان عنده حته مظلمه. طب بيتوب ليه؟ عشان عنده حته منوره. وعلى قد ما انت قريب من النور حياتك تنور، وعلى قد ما انت قريب من الظلام حياتك تظلم. ولذلك قال اهل العلم قال النفس انما توصف بما غلب عليها. توصف هنا بما غلب علينا، يعني احنا كبني ادمين احنا نفس اماره بالسوء ولا لوامه ولا مطمئنه؟ احنا ثلاثه، احنا ايه؟ الثلاثه. فاذا كنت من المؤمنين الصادقين الذين يطمئنون بالله ورسوله فانت من النفس الايه؟ المطمئنه، لان هي اللي غلب عليك. وان كنت تقع في المعاصي كثيرا ثم تلومك نفسك كثيرا فانت من اصحاب النفس الايه؟ اللوامه. وإذا كنت من أصحاب النفوس التي تفعل المنكر وتسير عليه وتستنف عليه وتدافع عنه وتحبه فأنت من أصحاب النفس الأمارة بالسوء، لأن هذا هو الوصف الذي غلب علينا، لأن هذا من الوصف الغالب على هذه النفس. طب الإنسان اللي هو كده يعمل إيه؟ نعمله سجن ونلم الناس الوحشة نحطها فيه؟ لا لا، لابد وان تعلم ان المجتمع لا يسمى مجتمع الا وجد فيه اهل الحق واهل الباطل، فيشاهد اهل الحق بحقهم ويجاهد أهل الباطل بباطله، وتظهر سنة التدافع في الأرض، والله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين في نهاية الطريق. لازم كده، وإلا لكنا في الجنة، مكان الوحيد الذي ليس فيه شر، ليس فيه باطل، ليس فيه لغو، ليس فيه لذ، ليس فيه تعب، ليس فيه نصر، ليس فيه كدر، ليس فيه قدر، هي جنة الله. طول ما انت هنا لازم تلحق الايه والوحش، عشان الحلو يجاهد الايه الوحش، وعشان الوحش ربنا يتم عليه حجته وهكذا. طب الانسان الوحش ده هل ممكن يتغير؟ مثلا واحد ما بيصليش الفجر، مصلي، اسال الله عز وجل ان يتوب علي وعليكم وعلى جميع المسلمين، مصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وجمعة، لكن في الفجر تارك الصلاة. اوعى تفكر لما بقول لك صاحب الاخلاق الوحشة عقلك ينسحب على الزنا والربا وسب الدين، ولا ده في الاخر خالص. ليس أسوأ في الناس من خلق ذميم يستحسنه صاحبه، ليس هناك في الناس أسوأ من معصية اعتاد الإنسان عليها ورضي بها وحافظ عليها. مفيش أوحش من كده، نبقى عايش حياته كلها تارك لصلاة الفجر فرحان ان الناس بتقول له يا شيخ، وفرحان ان الناس بتقول عليه طيب، وفرحان ان الناس بتحبه. والله عز وجل يعلم منك ما لا تعلم من نفسك. الانسان ده ممكن يتغير ويصلي الفجر؟ ممكن، سهل جدا لو اراد، لو حب. الانسان بطبعه يميل الى التكيف، يميل الى التكيف اذا اراد. يعني مثلا لما بروح العمره على سبيل المثال، اول ما نخش المطار ورجل الناس بس تعدي بره المطار، لسه ما نخش مكه ولا المدينه، يتعدي بس بوابه المطار بس، تلاقيه تلوث، تيجي تكلمه لك ايش؟ ايش يا عم؟ يا عم ده انت لسه ما دخلتش السعوديه. لكن هو بطبعه عنده استعداد، ها؟ يتكيف، يتأقلم، يتغير. لو نزل امريكا ولا بريطانيا ولا اي مكان من العالم الاوروبي، اول ما يعدي المكان ويسكنه على طول داتش، انتهى لغات. اخي بال حضرتك زي اللي راح يجيب العيش مش عارف العيش بالانجليزي يعني ايه، فمش هقول له على العيش، قال له اوكي، قال له اوكيتين من فضلك، على طول بيتصرف عدل. بس ساعات بس على طول الانسان فينا بطبعه كده، طبعه كده. لو نزل دوله زي اليونان على طول ياسو كاليميرا وندكسي وحاجات من دي، بيعيش بالظبط. اخي بس ساعات هكذا الانسان. انت لاحظت هذا ام لا؟ هكذا انا وانت، عيش في وسط اي بيئه تبقى شكلها بالظبط، تعيش في وسط ناس من دمياط اخي بالك لهجتها تتغير، تنزل تعيش في كفر الشيخ والمنوفيه والاماكن دي لهجتها تتغير، تنزل الصعيد لهجتها تتغير، وهكذا. يعني الانسان قادر على التكيف والتغير، والذي يقول انا مستحيل اتغير هذا يكذب على نفسه، لانه كثيرا ما تغير، كثير او تغير، تغير عشان الشغل، وتغير عشان خطيبته، وتغير عشان اصحابه، وتغير عشان يوم عيشه، تغير. انت بتتغير كل يوم، لكن تيجي مع ربنا سبحانه وتعالى تبقى ما اقدرش اتغير. يعني اللي ما بيصليش الفجر هتصلي؟ ما اقدرش والله، والله حاولت ما عرفتش. انت كذاب، انت ما حاولت، انت ما صدقت، انت ما اتبعت الاسباب، لو اردت لفعلت. انت في رمضان تصلي الفجر وبقية الصلوات والسنة القبلية والسنة البعدية، ولك جزء من القرآن وأنت صائم وتعمل وتغض من بصرك وتحفظ فرجك وتضبط مشاعرك وأخلاقك، وإذا شتمت تقول اللهم إني صائم، وإذا كان أول يوم العيد تغير. عايز أوصلك الفكرة إن ممكن ربنا يخلقك حلو الحمد لله نحافظ على الحلاوة، وممكن فيك أخلاق سيئة أنت تستطيع أن تتغير لو أردت. وهذه بقى نماذج عملية، لم يكن هناك أوحش من عمر بن الخطاب قبل الإسلام، صح ولا لا؟ أنت مسلم ما كانش في أوحش من كده، لدرجة أن الكثير من المسلمين عذبوا بيد عمر.